دوز انا بوتي ولا ولا انت مولود على حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. طالع بنفسي ما حكيتهاش في حد عنده صيت. يا رب تفهم يا عبيد ما انت علامه اسلام حافظ ومحمد حافظ بيقولوا لك ابعتها لهم في الزاويه الحمراء. مندو العالمي من يوم ولادتي وانا بنمو حبب قدرتي حبك يوت دبابة تارس مغامر يشوت تونس جامد هنا نوجلا هاسفين دخولنا حرق عليك كسبنا في حالنا لنقل بيك طالعين لحالنا ملاش ليك هيقوم حريق انا بنت دا بنت دا بالقسم بفتري بفتري على ناس بتنجلي تنجلي على مين يا انجلي حنجلي كده كدب وملكش في العواق هتعوق يا اسطى تتنا اسمك عبد وزعلة وانا زعل خراب اعدي الكلام وانت قصاده كل اللي كرفه قدامه ماتوا اسلام حافظ يعني المغامر الزاوية الحمراء سيتو حياته وحشوم السيطان ويقعد تمام محمد حافظ باشا البلاد حبي يشرف واسمه يكفي محمد حافظ ضهري والسند في خراب هيحصل والجاي نور هضرب في مقتل خلص الحوار انا كنت طيب خلفوا المسار خلوني جاحد عندي تاتو اول ما بصرخ بكيلي صار انا خلقي اخفف من اي شعر خسم اللي كار سفرته بره وصلته بنفسي لحد المطاجة هطير هنقص جناحات واصحح لك كل اللي فات انا جبت لك شاهد وفاتك البعبع جلا من كتر ما شفت واتعمل انا بكشف لك زي كان انا برضو كتير يا ناس غامر مش من امثال اللي جرالك كنت كويس فهمني مالك احكي يا رايس مين اللي ضربك وانا اروح اجيبه قولي انت نفس وانا نفس هنزل بتوك توك كهتو واجيبه ويا صاحبي لاجلك انا مش هسيبه هرفعه وارجع من جوه بيته سمالي نفسه عمك انت كويس في حتتك انا مش بعتمد حضرتك لو كلمتي يا زميلي زولت قولي تعالى هاجي وفي اي معاد واي وقت انا بظهر بلغي اي حد وجودي مفيش كلام وقال انا دماغي وجعان تربت مخي على التكوائي من رد فعلي الكل خاك قدام بناتي بلعب بناية انتظروا جولة في عز النهار كل الاهالي تلزم بيوتا كل الاسامي هنهز ستا ابطال جهتكو عرفوا اني باجي جيوا وسابوكو يا دي المرار اكابونجا قالوا فينا ما ليس فينا ما بيشغلنيش كلام عبيط اكبر احلامه يعمل سيت مظبوط على ساعد المظابيط على واحده بشنا كده احسب انك بتحب وبقيت شكك ماشي تشوف متشنع بكاسك توب انك واتجذب على فكره قلبي حبك لوعي وبقيت ليا وانا ليك برضو هاتي حضني يلا ارميني جوا رحت في ساعتين اصلتش بنتي الموناليزا ام الخدود حبتها حب مالوش حدود لو يوم سابتني انا منتظر كده بوس تسمعها قرب قوي قوي مني. الزاوية الحمراء فيها المغام بيمشي اخصامه على اوامر. اسلام حافظ اللي بيسيطر اسأل عليه يتقال ده راجل اللي حامينا ده ضارينا. كلمته ماشية علينا كلنا محمد حافظ حصريا على موقع دي جي راجل مشرف أردناه.